أمامنا لفظ حجة بالغ واصل إليه، يجب علينا أن نعمل بمدلولها سواء علمنا أن الناس عملوا بها فيما سبق أم لم يعملوا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة شيخنا أحسن الله إليه، رجل إذا أتى موسم الحج ذهب إلى مكة بشأن عمله المكلف به في موسم الحج ولم يؤدي فريضة الحج بعد وهو مستطيع، فهل عليه شيء؟ لماذا لم يؤدي الحج وقد وصل إلى هناك؟ لأن هناك على كل حال الرجل إذا كان لا يستطيع أن يحج بناء على وظيفته فإنه لا شيء عليه لأنه لم يستطع إليه سبيلا. لكن أنا أسمع كثيرا ما يذهب الإخوان من أفراد الجنود أو غيرهم إلى مكة مندوبين، وإذا دخل وقت الحج أذنوا لهم بالحج، فإذا أذنوا لك فحج ولا شيء عليك، أما إذا لم يأذنوا فأنت غير مستطيع ولا حج عليك. الله يمتعك على طاعتك. وإياك. الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكل زوجها بحيث أنه يذبح زوجها يذبح الأضحية وهي تكب راسه وتقلم ظافيره؟ لا يجوز هذا، يعني إذا وكل الإنسان شخصا يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية، يعني لا يجوز. فإذا وكلت المرأة زوجها قالت يا فلان هذه مثلا 100 ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني، فإنه يحكم عليها أن تأخذ شيئا من شعرها أو ظفورها أو بشرتها. لكن إذا كان الزوج هو اللي اشتراها ضحية، حتى وإن اشتراها إذا اشتراها لها اشتراها لها لا يجوز. لا يجوز. والأضحية بعد ما تشترى ويظهر به جرح براسه هل تجزئ؟ إذا كان لم يعينها. لا لم يعينها. ما بعينها الحمد لله يبيعها ويخلي فقط. لا قصدي الرجل الذي اشتراها، هل قال جعلت هذه أضحية أو اشتراها بنية الأضحية؟ اشتراها بنية الأضحية. طيب إذن هو بالخيار، إذا وجد بها عيبا أو انجرحت نقول لهم اتركها واشتري شيئا سليما. نعم. جزاك الله خير. نعم كد الرأس، لأن الغالب أن الرأس إذا كد المرأة يتناثر الشعر. اللحية أهوى لأن الرأس يكون متداخل، فإذا جاءت أسنان المشط عليه قطعت، مع أن لو احتاجت المرأة إلى أن تنقض الشعر للحاجة غسل من حيض أو ما شبه ذلك فلا بأس، ولكن يكون برفق شيئا فشيئا. ما في أحد نثرته إلى كده تناثر الشعر، لكن لو فرضنا فالحكم واحد. الشيخ من حج متمتعا ولم يصل إلى يوم 8 هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة أو يبقى على حرام العمرة؟ نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج، وقت الحج يكون في ضحى اليوم الثاني، فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول لا تأتي بعمرة، انتهى وقت العمرة، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فجعل عمرة وحجا وجعل غاية بينهما مسافة لقوله إلى الحج، يعني ما بوقت السوء. فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن إما أن تحرم مفردا وإما أن تحرم قاربا. ما وقت الزوال هو؟ لا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر، يعني قبل الزوال بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين تقريبا. وإذا خلص قبل ساعة العمرة إذا خلص فليس بلازم أنه يخلع الثوب. يعني لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية. على وجوب الرفع على كل واحد، وإذا كان على هذا القول فقول بارك الله فيك بأنه الولي في البيت وضحيته مجزية عن أهل البيت، هذا خلاف للقول. لا، هما قالوا إن كل واحد يضحي، يعني الأضحية واجبة على حسب ما جاءت في الشريعة، ما قالوا كل واحد يضحي، لا، يعني مثل أهل البيت لازم يضحون، لا، وليس لازم من كل واحد يضحي، لا، ما يريدون هذا. يوجد من يضحي عنه. ما هو شرط كل واحد يضحي، بل قلنا ان كل واحد يضحي هذه خلاف السنة، لكن نقول هذا البيت ما دام مقادرين لا يمكن ان يتركوا الأضحية، لا بد ان يضحي. لهم أدلة ومناقشات، ما هو هذا موضح لان الان ما بقي الا دقائق، لكن ارجع الى كتابنا كتاب الأضحية والزكاة فيها ان شاء الله الكفاية. نعم شيخ، أقول الآن بالنسبة لكثير من الحجاج اللي حازين على الطيارة، حازين في اليوم 13 على أساس يرجعون، أو بعضهم في اليوم 12، وتعرف أن الهلال تغير وصار 30 ذي القعدة، فصار اليوم 13 يوم 12، فكثير منهم أنهم ودهم يرجعون، بس الطيار إذا عجلوا يعني رموا جمرة الجمار قبل الزوال أدركوا الطيارة، فهل نقول يعني انه ممكن انه يرمون؟ هو الان ما بفرق ساعات، فرق يوم، لا بعضهم ساعات، مثل انا حاجز يوم 13 كنت باخر، وجاني صار يوم 13 صار يوم 12، اي فانا طيارتي يعني ورمى تاجيل الرحله ما تحصل حجز، اي وكثير من الحجاج هكذا يعني اللي حاجز على الطياره، فهل يعني إذا ما رموا الجمار قبل الزوال ما أدركوا الطيارة؟ إيه. أنا أرى في هذا الحال أنهم ينزلون المكة، نعم، يطوفون طواف الوداع ويمشون، والقادر منهم يذبح حد فدية عن ترك الواجب الذي هو الرمي، ما يسقط عنهم يعني؟ أقول ما يسقط عنهم، لأن الواجب ما عنه حصل الآن، ما يبيحونهم لل العجائز أو الكبار السن وكذا عن الزحمة، أنه شوف يعني بعض المشايخ يرخص لهم إذا كان أقول مثل هذه الأشياء الطارئة، يرخصهم في إيش أنه يرمون قبل الزواج، لا أرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفاء الذين رخص لهم في العيد أن يرموا قبل الزواج، فإذا كان الرسول لم يرخص مع وجود السبب إلا هذا على لا يجوز، لكن نقول إنهم محصورين الآن كالمحصر، نعم، حصروا عن فعل الواجب، نعم، وقد قال الله تعالى أن حصروا ما مستيسر من هدي، هذا أقرب شيء يذبح في مكة، في مكة نعم يوكل عليه ما في مال. سؤالي هو هل يجب المبيت في منى ليالي منى المبيت كل الليل أم أغلبه وكذلك مزدلفة؟ أما مزدلفة فليبقى حتى يصل الفجر ويسر جدا، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضعفة فلهم أن يدفعوا في آخر الليل يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل، وأما منى فمنى أمرها سهل لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل، وليس الواجب أن يبقى كل الليل، لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى نقول انزل حيث انتهت خيام الناس، وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طول الفجر فنقول لا شيء عليك. نعم. كنت بشكل مزدلفة، بس مزدلفة من خرج بعد منتصف الليل وهو الغير عذر، يعني ليس معه ضعف. لا نقول لا تخلو إلا في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. يكون عليه هدي يا شيخ؟ نعم يكون عليه هدي. لا بد أن ينظر في السبب أنه سافر أنه خرج قبل الوقت المحدد، هل هو جاهل أو غير جاهل، وهل هو العذر ولا العذر، بمعنى هل المرور منعه أن ينزل؟ يعني أحيانا الإنسان ما يقدر ينزل بالمرور، يمشي مشي مشي على طول. نعم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، اشتريت هدي في أيام الحج فأثناء إنزاله من السيارة انكسرت يده، والأول ما اشتريته فهو سليم. نعم. فماذا علي؟ يكون هذا لك، واشتري شيئا سليما واذبحه. إذا كان يا شيخ في هذا الوقت ما ليس معي مال، تصوم 3 أيام الحج، أيام التشريق و7 إذا رجعت. بارك. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة للأضحية، إذا سافر الواحد من بلده بلد آخر، هل يضحي في البلد اللي سافر له أو يوكل في بلده؟ أهله معه أو في بلده؟ في بلده. أهله بقي ما سافر؟ ما سافر. إذن الأفضل أن يوكل من يضحي عن أهله لأجل أن يتمتع الأهل بالأضحية. وإذا كان أهله معه؟ يضحون حيث أصابه، حيث أدركهم العيد. طيب جزاك الله خير. الهيئة الإغاثة ألا تعتبر في مثابة الموكل إذا أراد أحد أن يسافر يتعلم؟ بلى، هي بمنزلة الوكيل، مثابة الوكيل. نعم. لكن الشأن كل الشأن أن الوكيل اللي قلت لك الموكل إذا كان في بلد الإنسان، ما في بلاد أخرى. يعني المحذور في هيئة الإغاثة أنها تضحي في بلد آخر، أما لو كان في بلدك لا بأس لك تقول في الإعفاء الآن أنا بسافر مثلا أو أنا لي شغل، ضح وعطى الأضحية أهلي، عطى اللحم أهلي، هذا ما في شيء. قضيت يا شيخ حفظك الله، فيه رجال تملك له على مرة، وبعد ما تملك جاء عجوز كبيرة وقالت إنك راض عن عمتها، ولا تدري إيش إنك إنك إنك راض عن عمتها ولا تدري كم العدد. إيه؟ الرضاعة طال عمرها. نعم. والحين هو محتار ضال عمرك فيه. لا يحتار، النكاح صحيح، الملك صحيح. أيوة. لأنه لابد أن نعلم أن الرضاع بلغ 5 رضعات فأكثر. هذه طال عمرك ما تدري كم العدد، العجوز كبيرة عمرها حول 90 سنة ولا تدري. إذن الملك صحيح. أيوة. ولا عليهم شيء. لا عليهم شيء طال عمرك. نعم. طيب. رجلنا مثل الثلث الأخير من مزدلفة. إيش؟ رجل دفع الثلث الأخير من المزدلفة. نعم. حلق ودفع الحج ورمى الجمل قبل طلوع الفجر. لا بأس. بدأ بالحلق ثم الذبح ثم رمى الجمل طلوع الفجر. الذبح ما يكون إلا بعد طلوع الفجر. الذبح لا يكون إلا بعد طلوع الفجر. يعني ما يجزي شيء. ما يجزي. لا بعد طلوع الفجر. أما الحلق فلا بأس، والرمي كذلك لا بأس. يقدم الحلق هو. لا بأس. بعد الفجر مباشرة يمين. لو أدرك يعني يرمي قبل الفجر مثل ما وصل إلى ميناء. بارك الله فيك. يعني الهدي إذا طلع الفجر جاز أن يذبحه قبل لا ها؟ وقبل ما يجوز. قبل ما يجوز لأن يوم النحر معناه ما يدخل إلا بطلع الفجر. جمال يحفظك الله. أهلا يا رحمة، كيف حالك؟ عساك بخير. ها؟ نعم. أقول خاصة للعجز والضعاف والمضطرين والنفور من مزدلفة قبل الوقت، وما أقصنا في رمي الجمال قبل الوقت. إيه نعم. أرخصنا للضعفة في الدفع من مزدلفة لأن الرسول رخص لهم، ما يصح القياس لأن العلة موجودة في عهد الرسول، الزحام الذي يكون عند رمي الجمرات أيام التشريق هو الذي يكون عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، ومع ذلك ما رخص له. الله لا بأس اللي ما يقدر يذبحه بنفسه أو بوكيله المباشر يعطي الراجل. نعم، الهدي اللي انكسرت ايده، اذا كنت لم افعل هذا السنه الماضيه فعله هذه السنه. يعني انكسرت ايده قبل تعينه ولا بعد ما عينته؟ شاري انا هدي. إيه لكن هل قلت هذا هدي؟ اي نعم. قلت هكذا؟ اي ذبحته. اي ذبحت بهذه النيه. اي نعم. لكن قبل أن ينكسر هل أنت عينته ولا شريته أنك تبي تجعله هدي؟ لا شريته هدي. يعني افرض مثلا إنسان اشترى عبدا يريد أن يكون كفارة، هل يعتق قبل أن يقول أنت عتيق؟ لا ما يعتق، لأن شريف نية العتق، لكن لا يعتق حتى يقول أنه عتيق. اشترى بيتا يجعله وقفا، هذه نيته، هل يكون البيت وقفا من مجرد الشراء او لا بد ان يقول هذا وقف؟ لا بد. هذه ايضا الاضحيه او الهدي، اشترى هذه الشاة لتكون هديه. نعم، فهل قال انها هدي؟ ان كان كذلك فالان تعينت، وان لم يقل ذلك تعينت بالذبح، لكن بشرط ان تذبح وهي سليمه. الان يا شيخ أثناء الشراء له وأنا ناوي أنها هدي. إيه لكن هل قلت إن هذه هدي بلسانك ولا لا؟ إلا قلت هذا بلسانك. أصبر، قلت بلسانك ثم انكسرت بعد ما قلت الكلام. إيه. إذن الحمد لله أجزأت، ما دام الانكسارة مو بسبب منك أنت، أنت اللي مثلا أخذت وحلت مثل من السيارة، أو أنت اللي أفزعتها حتى قفزت من السيارة، المهم إذا كان مهم منك في تجزئة. بارك الله. نعم بارك الله. إذا لم يقول هذا هدي، أو مثل أحد سألك قال هذه وش قال هذه هدي مثلا، فهي في مثل هدي. إيه؟ 70% الآن بيشتري الهدي على أساس معاك، إيه؟ لكن نقول مدام تعيبت أتركها وش غيره ويدك لك. لا السؤال الآن بارك الله عن التي تعيبت قبل التعيين. نعم. سؤال الله. لكن الآن تبين الحمد لله أنها معينة قبل. أنا أقصد لك يا شيخ التعيين. نعم. ما عينتها لمثلا هذا الحد، ولكن اشتريته على أنه هدي. إيه ما يصير هذا، ولهذا يجوز لك أن تبيعه. يعني لو اشتريت على النهج، اصبر، لو اشتريت على النهج ولقاك واحد وقال كم شريت هذه؟ وقلت مثلا ب200، قال ب250، لك ان تبيع هذه، يعني ما عينت. طيب بالله اقضي. لا توجيه يا شيخ، لان كثير من الناس الان في الرجال الان يشترون الهدي فقط، لا يعينون. اي لكن الغالب بارك الله فيك انه يروح يذبح وما قال شيء، هو اذا ذبحها تعينت. لأن التعيين يحصل إما بالقول وإما بالذبح، فالذبح يعتبر تعيين، فهمت؟ بقينا النية بلا قول ولا ذبح، هذه ما تصبح، ما تعين. هذا مثل بالوكالة. نعم. أنا هذه المشكلة، مسألة الراجح فيها مشاكل، الراجح أو الراجح أو الإغاثة اللي يكون الإغاثة. هذه هي مشكلة، لأن الآن الإغاثة إذا السماء عندهم 2000 رأس، وش أنا بقول هذه ضحية موسى وهذه ضحية فلان محمد وهذه ضحية عبد الله، ما هم قليل يبون يذبحون عن هالمجموع. طيب أنا الآن ما أدري وين ضحيتي ضاعت. أنا قلت لك في أثناء الكلام، قلت إن الخروج عن المشروع لا عن الأمر المشروع لا بد يسوي مشاكل، جزاك ومن الله المشاكل أنه أذن ولم تنتهي يا موسى. جزاك الله خير، جزاك الله خير. جرى نقاش حول إدراك الحج، هل يجوز الذي يأتي إلى عرفة بعد غروب الشمس يكون مدركا للحج؟ نعم، مدام أتى قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر يوم العيد يوم العيد فقد أدرك. يا شيخ بالنسبة للصلاة أنت أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. السلام عليكم شيخنا، ذكرتم حفظكم الله في درس اليوم عن قول ابن عباس هو الاستثمار والاستحسان والاستعظام، فماذا يقدم حفظكم الله، الاستثمار أم الاستعظام؟ هذا ينظر إلى حاجة الناس، إذا كان الناس بحاجة إلى اللحم فالاستعظام أو لا، وإذا كانوا بحاجة إلى الترفه فالاستثمان أو لا، وإذا كانت الحسنة الحسنة من البهائم أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها فهي أفضل. شيخنا سؤال يقول، أستطيع أن أفرق لحم الغنم ولا أستطيع ذلك مع لحم الإبل، يقصد بالهدي، لأننا في درس سابق سمعنا منكم أننا يجب أن نقسم اللحم على أهل مكة على المساكين، نعم، ونستطيع ذلك بلحم الغنم، ولكن لا نستطيع إذا نحرنا الإبل، وقد سبق في الدرس أن لحم الإبل أفضل. لا، اللحم الإبل بارك الله فيك الكامل، بيخرج بعير كامل عن شات. نعم. اللي بيخرج بعيرا كاملا عن شات. يعني الهدي مثلا، إنسان الآن يقول أنا أريد أن أسوق هديا، فهل الأفضل أن أشتري بعيرا أو أن أشتري بقرة أو أن أشتري شات؟ نقول البعير أفضل. وأما إذا أردت سبع بعير فالشاة أفضل. نقصد شيخنا في قضية توزيع تفريط اللحم بعد ذلك. نعم. فإننا كما يعني نفعل اللحم الغنم نأخذه ونتأكد من أن الفقراء يأخذونه. نعم. ولو أردنا أن نذهب لننحر الأفضل وهو الإبل سنعجز عن تفريط اللحم. الأفضل يا أخي ترى مهم أنها الأفضل أن نذبح بعيرا يشترك فيها سبعة. أنا أقصد بعير لا يشترك فيه سبعة، بعير للواحد. للواحد. إيه. نعم. ولكن لا نستطيع تفريط لحم. عجيب. إنما نستطيع نفعل ذلك مع الغنم. إذا يكون يترجح هنا المفضول لهذه العلة التي ذكرت. نعم. انت نعم تفضل. امرأة استعملت مانع للحي مع التعب نزل عليها شيء مثل الكدرة، فما حكمه؟ هذا ليس بشيء. قالت ام عطية كنا لا نعد السطرة والكدرة شيئا. وين استمر حفظكم الله؟ حتى وين استمر ما دام لم يكن دما خالصا فليس بشيء. مدافعة ايش؟ اذا اكره زوجها يعني؟ يفصل الوضع بالامس اذا اكرهت المرأة. نعم. على الوضع. نعم. وذكر اذا دافعت المرأة، فما هو حد المدافعة التي تعذر بعدها المرأة؟ المدافعة حتى تعجز. لكن قد يكون الكراه بغير هذا، قد يكون الكراه مثلا بان يهددها بالطلاق الثلاث مثلا. وهذا ضر عليها كبير، خصوصا إذا كانت أم أولاد. نعم. هل يجوز أو يستحب للمتمتع بعد أن يحل أن يشتري هدية ويقلده للاستحباب الذي ذكر اليوم؟ لا، الظاهر هذا في من ساقه هو الذي يستحب أن يشعره ويقلده، أما من اشتراه من السوق ليذبحه فهذا لا يسن فيه الإشعار ولا التقليد. هل يجوز أن يتصدق من عليه دين وهل هناك من منع؟ نعم، لا يجوز أن يتصدق من عليه دين، لأن وفاء الدين واجب والصدقة